صلاة القبور ايش حكمها مثلا؟ يعني محرمة لا تجوز. الصلوات يعني الخمسة، اما صلاة الجنازة طيب تجوز اذا كان الرجل فاتته صلاة الجنازة ودفن الميت يجوز أن يصلى على قبره، أما نفس الجنازة قبل أن تدفن توضع في مكان من المقبرة ويصلى هذا لا يجوز. وليش أشهد جوابك الله يبارك فيك ما انتبه جيدا. أي نعم، أقول إذا دفن الميت في قبره ولم يستطع أحد المصلين أن يصلي عليه قبل دفنه صلى عليه وهو في قبره، أما أن يصلى على الجنازة قبل دفنها توضع بين القبور ويصف الناس ويصلون عليها فهذا لا يجوز. ومن أجل ذلك بنيت المصليات أي خارج المقبرة بجانب المقبرة دون استقبال المقبرة فهو جائز وإلا فلا. يوجه حديث صلاة الرسول على تلك المرأة التي كانت تقوم في المسجد قد صلى عليها الصحابة. الله يهديك، وهل هذا يخالف ما ذكرته لك؟ اللي فهمت منك انك قلت ان لم يصلى على الجنازة ان لم يصلى عليها بعد ان تدفن قبضي ان لم يصلي عليها احد. ما انا ما قلت احد، هذا من كيسك. شكرا لك يا شيخ. شكرا لك. اهلا. لحظة. نعم. في هون يا اخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.